بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 18 ضمن سلسلة محاضرات صورة التربية الإسلامية. وفي هذه المحاضرة نستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالهدف الثاني من الأهداف العامة للتربية الإسلامية، وهو بناء الأمة، الأمة الخيرة الصالحة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر، الحاملة لقيم الخير الرادعة لقيم الشر. ومن الجوانب المهمة في هذا الجانب يعني الإجراءات والوسائل المعينة على تحقيق هذا الهدف الكبير وما يساعد عليه، توجيه الناشئة إلى الثقة بالأمة وبمقدراتها والولاء لها والانتماء إليها. فلا شك أن هذه الأمور مما يساعد الإنسان على يعني العمل بإيجابية لبناء هذه الأمة. فحري بنا أن نوجه الناشئة إلى تحقيق الولاء وانتمائهم إلى هذه الأمة، الأمة الإسلامية التي جعل الله سبحانه وتعالى شاهدة على سائر الأمم، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وإذا كان هناك جوانب من الخلل ومن التقصير فينبغي أن تعدل وتصحح، وهذه الأخطاء توضع في إطارها المحدود، ولا يكون الأصل هو التقصير والأصل هو الخذلان أو التشمت أو جلد الذات، وإنما يكون الأصل هو الثقة بالمقدرات والثقة بالأمة وبإمكاناتها وبقدراتها والافتخار بها، طبعا دون أن يكون ذلك خارجا عن الحدود الإيجابية يفتخر الإنسان بإنجازات غيره ثم ينام، وإنما بقدر ما يشكل عند الإنسان وعيا وإحساسا بالمسؤولية وحرصا على أداء الدور الإيجابي في بناء الأمة. فهذه مسؤولية الأمة بشكل كامل ويعني بمجموعها ومسؤولية أفرادها. وهذا الجانب التربوي الهام يظهر في كثير من النصوص الشرعية، ولو أخذنا على سبيل المثال فروض الكفايات فإنها تعني يعني التكاتف والتعاون، فكل يسد ثغرة من الثغرات على الأمة، وواجب على المربين تربية الناشئة وتعويدهم وغرس القيم الإيجابية، قيم العمل وقيم الإنتاج وقيم الثقة بالنفس والثقة بالأمة والثقة بإمكاناتها وبروح تتسم بالصفاء والشفافية بعيدا عن النفاق وعن يعني إطلاق الكلمات الجوفاء التي لا قد تضر أكثر مما تنفع، لا إفراط ولا تفريط، لا لا لا لا جلدا للذات يؤدي إلى تحطيم الأفراد وتحطيم معنوياتهم وشخصياتهم، ولا أيضا غرورا يؤدي إلى الغفلة وتجاهل الجوانب القصور. فلا بد من التوازن بين هذا وذاك. النقطة السابعة التي ينبغي أن وهي مرتكز من مرتكزات